إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ثمة أحكام تابعة لعقد الوكالة وهي أربعة، أولها الأحكام الموافقة. قال الإمام النووي رحمه الله: الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالبا، فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن. بيان هذا بعد أن أتممنا الحديث عن أركان الوكالة، بدأ الإمام رحمه الله تعالى يحدثنا عن أحكام مهمة تابعة لعقد الوكالة، فقال: إذا كان عقد الوكالة مطلقا، بمعنى أن الموكل قد أعطى للوكيل فرصة مفتوحة لم يقيده بصنف معين في التجارة، إن كان بخصوص البيع أو بخصوص الشراء، بل جعل له الباب مفتوحا، فهل يعني أن الوكيل له الخيار أن يبيع من غير ضوابط؟ فهل يمكنه مثلا أن يبيع بالنساء أي بالأجل؟ وهل يمكنه أن يبيع بالغبن الفاحش الذي يضر إضرارا ظاهرا بصاحب المال وهو الموكل؟ وهل كذلك يجوز له أن يبيع بغير نقد البلد؟ من خلال كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى قد اتضح أن عقد الوكالة وإن كان مطلقا مجردا عن القيد، لكن ثمة أمور أو لكن ثمة أمورا لا بد أن يراعيها الوكيل، أهمها إذا باع بنقد البلد، باع بنقد البلد بمعنى بالأوراق النقدية الرائجة المعتمدة في بلده، ولا يجوز أن يبيع سلعة الموكل بغير نقد البلد. فمثلا عندنا نحن في فلسطين الدينار الأردني والشيكل اليهودي والدولار الأمريكي، فلو أنه باع بغير هذا النقد كأن يبيع سلعته أو سلعة الموكل بالين الياباني، فإن هذا لا يجوز منه ولا ويعاتب ويلام عليه، وإذا حصل بذلك خسارة فهو ضامن لها. كيف تكون الخسارة؟ تكون الخسارة أن الين عملة غير متداولة عندنا، فلو أنه باع جل بضائعه بالين لا يمكنه أن يجدد هذه البضائع من يعني ممن يتجر فيها، وذلك أنهم لا يقبلون أن يبيعوه بالين، وهذا يدفعه أو يدفع صاحب المال أن يذهب إلى المصارف المالية حتى يستحيل الين إلى نقد بلدنا. فلو أنه طوف على المصارف المالية عندنا سوف لا يجد مصرفا يجد عنده الين حتى يعطيه قيمته، فهذا يحمله إلى أن يسافر إلى مصر أو إلى الإمارات أو مثلا إلى السعودية، لأنها بلاد يمكن أن ينزل فيها بعض اليابانيين، ولذلك بعض المصارف يعني ربما تعنى بهذه العملة، فهذا يكلفه كلفة مالية زائدة، لأنه لا يمكن أن يسافر راجلا، فيحتاج إلى فيزا ويحتاج إلى طائرة ذهابا وإيابا وإلى إقامة عدة أيام في تلك البلد وإلى غير ذلك، ومن هنا تحصل الخسارة. إذن وإن كان عقد الوكالة مطلقا فإن الوكيل لا يجوز له أن يبيع بغير نقد البلد، فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما تداولا، باع بأغلبهما تداولا، فإذا كان النقدان أو العملتان المتداولتان في بلدنا تداولهما على التساوي، ليس إحدى العملتين يعني بطاغية ولا بأرجح في التداول من الأخرى، ينبغي أن يتحرى أنفعهما وأربحهما فيبيع بها بضاعته. ثم أيضا قالوا ولا يجوز له أن يبيع بالنسيئة، والمراد بالنسيئة يعني بالتأجيل بثمن مؤجل، لأن هذا أيضا يضر بصاحب المال ضررا ظاهرا. كيف؟ تصورنا معي أخواتي الكريمات لو أن هذا الوكيل بدأ يبيع البضائع والعروض التي بين يديه بثمن مؤجل حتى نفقت كلها، وأراد مثلا أن يجددها وليس يملك ليس يملك سيولة حتى يذهب إلى التجار ليجدد البضاعة وتستمر تجارته، لماذا لا يملك لا يملك نقدا؟ لأنه باع بأجل، فالبضائع كلها عند الناس وليس عنده أثمانها، هذا شيء. وشيء آخر، ربما من اشترى لأجل لا يستطيع أن يفي للوكيل بالوعد المضروب بينهما، يعني مثلا ربما يعتذر أن يدفع له إذا حان الأجل، وربما يفلس أحد هؤلاء فيعجز عن السداد، وربما ينكر أحدهم أنه اشترى بثمن إلى أجل، وهذه كلها مشاكل يقع فيها التجار، ولذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع بأجل إلا أن يأذن له الموكل بذلك. كذلك قالوا لا يجوز للوكيل أن يبيع بغبن فاحش، لا يجوز أن يبيع بضاعة الموكل بغبن فاحش، لأنه ما هو الغرض من الوكالة وما هو الغرض من التجارة إلا نماء الأموال وإدراك الربح، أليس كذلك؟ فإذا راح يبيع بغبن فاحش، والغبن الفاحش هو الغبن غير المعهود، يعني كأن يكون الثمن الحقيقي للسلعة 10 فيبيعها مثلا بدينار واحد أو بدينارين. لكن عندما قيد الإمام النووي المنع بالغبن الفاحش كأنه يقول إذا دعت الحاجة ومصلحة التجارة أن يبيع بغبن يسير فهذا جائز، يعني كسدت التجارة عنده فراح يروجها يعني التنازل عن ثمنها بقليل بغبن يسير. يعني مثلا هي بعشرة دنانير فأخذ يبيعها بتسعة دنانير أو بتسعة دنانير ونصف الدينار من أجل أن يدرك سيولة وألا تكسد عنده التجارة فتعطب وتهلك، فهذا مأذون به. إذن لما ذكر الشرط الأخير ولا بغبن فاحش قال وهو ما لا يحتمل غالبا على تحديد العرف، على تحديد العرف. ابن تأمل في عرف التجار، ما هو الغرر الفاحش، ما هو الغرر الفاحش عندهم، فإيه يتلاشاه الوكيل. أما إذا دعت الحاجة إلى الغبن اليسير فلا حرج في ذلك. فلو باع، وهنا الخلاصة، فلو باع على أحد هذه الأنواع بغير نقد البلد، الشرط الثالث أن الوكيل لا يجوز له أن يبيع بالغبن الفاحش، لا يجوز أن يبيع بالغبن الفاحش لأنه سيورث الموكل كارثة، يعني خسارة فادحة. والغبن الفاحش هو الذي يقرره العرف، يعني هو الذي يحكم عرف التجار بأن من يبيع بمثله كان بيعه بخسارة فادحة أو بغبن فاحش لا يحتمل. كما لو مثلا كانت السلعة تساوي 10 شواكل فباعها بشيكل واحد أو باثنين، هذا هو الغبن الفاحش. لكن لو دعت الحاجة أن يبيع الوكيل بغبن يسير رجاء أن يدرك السيولة وأن يروج البضاعة بدلا من أن تكسد فيكتنفها العطب والتلف، فهذا فعل محمود، والعقود كلها التي يبرمها لا يضمنها، وإنما تكون على التجارة وعلى مالكها. لكن لما ذكر الشرط الأخير ولا بغبن فاحش أتبعه بقيد يضبطه، فقال كأنه قال والغبن الفاحش نعني به بلغة الفقهاء هو الغبن الذي لا يحتمل غالبا. لكن يعني ما هو ضابط الغبن الفاحش والغبن اليسير؟ العرف، عرف التجار. فإذا قضى عرف التجار أن الغبن بطريقة ما أو بخسارة ما يعد فاحشا، عندئذ لا يجوز للوكيل أن يتجرأ ببيع البضائع والسلع بهذا الغبن الفاحش. واضح الأمر؟ الآن بعد أن بينا أن عقد الوكالة إذا كان مطلقا فلا يجوز للوكيل أن يبيع بغير نقد البلد، ولا يجوز له أن يبيع بالأجل، كما أنه لا يجوز أن يبيع بغبن أو بخسارة فاحشة، نقول لو أنه عاند وغامر بمال الموكل فباع بغير نقد البلد أو باع بالأجل أو باع بخسارة فادحة، الخسارة تقع على الموكل الغلبان الذي هو في يعني في غيبوبة عن كل هذا، أم تقع الخسارة على هذا الوكيل المعاند والجريء في إضاعة الأمانة؟ طبعا الإمام النووي رحمه الله تعالى أفصح فقال: فلو باع أي الوكيل على أحد هذه الأنواع، يعني بغير نقد البلد أو بأجل أو بغبن فاحش فينظر، فإن كان قد سلم البضاعة، إن لم يكن قد سلم البضاعة نقول له لا تسلمها، والعقود هذه كلها باطلة. لكنه إذا كان قد سلم البضاعة فإننا نضمنه تلك الخسارة كلها، نضمنه تلك الخسارة كلها. ثم بعدها قال أي النووي رحمه الله: فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك، فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك. معنى هذا الكلام إذا وكل صاحب المال، إذا وكل صاحب المال، من هو صاحب المال؟ الموكل. إذا وكل صاحب المال وكيله نائبه أن يبيع البضائع بأجل، يعني بثمن مؤجل، وحدد له الأجل بما لا يزيد مثلا عن 10 أيام أو عن شهر أو عن شهرين، وجب على الوكيل الالتزام والوفاء، ولا يجوز له أن يتجاوز هذا الشرط الذي أخذه عليه صاحبه. إذن لا يجوز له أن يتجاوز، ولا يجوز له أن يبيع بأجل زائد عن الأجل المحدد له. فإن باع بأجل أقل منه أو باع بثمن حال صح العقد، صح العقد. لماذا؟ لأنه أغبط لصاحب المال. يعني مثلا قلت لوكيلي: يا أخي فلان، أذنت لك أن تبيع البضاعة من أجل أن تروجها، أذنت لك أن تبيع بأجل لا يزيد على شهرين. فالرجل كانت تأتيه الزبائن، فبعضهم يرغب بالحلول فيبيعه، وبعضهم يرغب بأجل إلى شهر فيبيعه، فما حكم ذلك وقد أذنت له أن يبيع بأجل إلى شهرين؟ الجواز والصحة وذلك أني أذنت له أن يبيع بأجل إلى شهرين من أجل ترويج البضاعة، ومن أجل يعني إدراك المصلحة إذا لم تدرك إلا بالتأجيل لشهرين مثلا، فإذا تهيأت له سباب رواجها بحلول أو بأجل أقل فمارس ذلك وبادر إليه، فأليس هذا أغبط وأهنى، وأليس هذا أسعد عند العقلاء؟ دليل هذا حديث عروة البارقي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، وكله أن يشتري له بالدينار شاة أضحية، فأتى السوق فاشترى بالدينار شاتين. اشترى، تأملنا في الحديث، أعطاه دينارا ليشتري به أضحية، فأتى عروة السوق فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار وانقلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يراجعه ويقول يا عروة كلفتك، أعطيتك دينار وكلفتك أن تشتري به شاة واحدة، فلما اشتريت شاتين؟ ثم لما بعت إحدى الشاتين وجئتني بدينار وأضحية؟ إني لم آذن لك بهذا. لم يكن هذا من النبي، بل اغتبط بصنيع عروة، اغتبط بصنيع عروة ودعا له بالبركة، فكان لو باع ترابا لربح به. واضح الكلام؟ وهكذا سبيل العقلاء، العقلاء يفرحون ويغتبطون كما اغتبط النبي صلى الله عليه وسلم وفرح. واضح الكلام؟ ولذلك تقع هذه. لكن لو كان السؤال على عكس ذلك، أنا حددت له الأجل بشهرين فخالفني وباع بأجل إلى 3 أشهر أو إلى أكثر من ذلك، فإنه لا يصح فعله. ثم هو إيش؟ ثم هو ضامن. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وإن أطلق صح في الأصح، وحمل على المتعارف في مثله، ولا يبيع لنفسه وولده الصغير، والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ. بيان هذا وبالله التوفيق. قوله وإن أطلق صح في الأصح، يعني لو أن الموكل صاحب المال قال للوكيل الموظف عنده: يا أخي محمد، أذنت لك أن تبيع بأجل، ثم هو لم يحدده بشهرين ولا بثلاثة ولا بأربعة، إنما أطلق الأجل، قال أذنت لك أن تبيع بأجل، وهذا إطلاق مفتوح بأجل قليل أو بأجل كثير، فهل يعني هذا أن يتوسع محمد بهذا الإطلاق فيبيع بأجل بعيد طويل يضر إضرارا ظاهرا ومباشرا بمالية هذا الموكل؟ قالوا لا، فإن الإطلاق يحمل على عرف التجار في تأجيلهم. مثلا إذا جرى عرف التجار في التأجيل أنهم يؤجلون في مثل هذه البضائع إلى شهر أو إلى شهرين أو إلى 3 أشهر، كان هذا المأذون به، وما يزيد عليه فغير مأذون به. واضح الكلام؟ إذن وإن أطلق الموكل لفظ الأجل فإنه مقدر بماذا؟ بعرف التجار، وليس للوكيل أن يتجاوز هذا. هذا في الأصح، والثاني لا يصح العقد مع إطلاق التأجيل، لا بد للموكل أن يقيد الأجل، يقول يا محمد يعني بع بأجل لا يتجاوز الشهرين أو لا يتجاوز 3 أشهر، إذن في مقابل الأصح وهو الصحيح أن الأجل أن العقد بأجل أن العقد بأجل مفتوح يورث جهالة بين الموكل والوكيل، وهذا وهذا لا يصح لاختلاف الغرض بتفاوت الأجل طولا وقصرا. وقيل يصح ولا يزيد على سنة لتقدير الديون المؤجلة بها شرعا كالجزية والدية. طيب، الصورة الثانية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله أنه إذا وكل صاحب المال شخصا أن يتجر له بماله ولم يقيده ألا تبيع لنفسك وألا تبيع لولدك وألا تبيع لزوجك، سكت عن كل هذا، وكله بالتجارة بماله دون أن يشترط عليه شروطا كهذه، فهل يجوز للوكيل أن يبيع السلعة لنفسه؟ السلعة مملوكة لمن؟ للموكل. فهل يجوز للوكيل أن يبيع السلعة لنفسه؟ طيب، أنت قلت لا، برأيك لما؟ لأنه بيبيع، لأنه بيبيع هذا هو الوكيل نيابة عن الموكل، بس صار هيبيع لنفسه، يعني لازم يكون عقدين بينه. هذا صحيح. إذن لا بد لمثل هذه العقود من أن يتولاها طرفان، أن يتولاها عاقدان. ثم هناك سبب آخر. نعم. إذا لما بده يبيع للموكل بده ياخذ أكبر ربح ممكن، بس لما بده يبيع ما شاء الله ما شاء الله. أحسنتي. عندما يعني جرى عرف أصحاب المال عندما يسلطون الوكلاء في الاتجار بمالهم فإنهم يقصدون من ذلك يعني نماء المال وإدراك أعلى نسبة ربحية في هذه التجارة. ومعلوم أيضا من خلال سنة الله القدرية فيما جبل عليه الأنفس أن الإنسان يقدم مصلحة نفسه على مصلحة غيره. فإن كنت أنا كموكل قد أذنت لرجل أن يتجر في مالي ويتحرى العقود المربحة، فأنا سلطته بهذا القصد وهو يعرف هذا مني، فإذا باع لنفسه ففي المعظم الغالب إلا إذا كان من مدرسة أبي ذر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فإنه في المعظم الغالب أن يتحرى الأنفع لنفسه، ولا يمكن تحقيق التوفيق، يعني يحرص على مصلحتي ويحرص على مصلحة نفسه، فالأغلب أنه يؤثر نفسه ومصلحتها على نفس الموكل ومصلحته. ومن هنا قلنا لا يجوز له أن يبيع لماذا؟ لنفسه. قالوا ولا يبيع لولده القاصر، قلنا لماذا قيد الولد بالصغر أو بالقصور؟ قالوا لأن الولد لا تصح عقوده وهو صغير، فالولي هو الذي يتولى، وهذا يعني أنه سيؤثر ويقدم صغيره على مصلحة الموكل كما قدم في الصورة الأولى مصلحته على مصلحة الموكل. واضح الكلام؟ لأن الله تعالى قال وما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فلا يستطيع أن يجمع بين متناقضين، مصلحة إيه؟ مصلحة البائع في الربح، ومصلحته هو في رخص الثمن، ورخص الثمن لا يمكن أن يدرك إلا بإيه؟ إلا على حساب نسبة الربح، مظبوط ولا لا؟ فلا يمكن أن يجمع بين هذين النقيضين. لكن الإمام النووي قال في الصورة الثالثة: ولو باع لأبيه أو باع لابنه الكبير البالغ الرشيد صح هذا. بالمناسبة كنت ذكرت أو ذكر الإمام النووي أنه لا يصح البيع لابنه الصغير ولا على محاجيره، ولا على محاجيره يعني، ولا على المحجور عليهم الذي قام وليا أو وصيا عليهم، واضح؟ يعني كذلك لا يجوز أن يبيع لسفيه عنده ولا لمفلس عنده، لأن ما قلناه في صغيره نقوله في محاجيره، واضح الكلام؟ بعدها ذكر الإمام النووي أنه لو باع لأبيه أو باع لابنه الأكبر صح العقد. قلنا له ليش طيب يصح؟ رغم أنه أنه سيحرص أن يكرم أباه ببيع رخيص الثمن، وسيحرص أيضا أن يبيع ابنه الأكبر بسعر وثمن رخيص. قالوا: قلنا هذا لأنه موضع أمانة وثقة، وأن العقد إذا باع لأبيه أو باع لابنه الأكبر لا يتولى طرفيه شخص واحد وهو الوكيل، بل يتولى طرفيه شخصان وهو الوكيل من جهة وأبوه من جهة أخرى، أو الوكيل من جهة وابنه البالغ الرشيد من جهة أخرى. ولذلك قلنا بصحة هذا العقد. لكن مقابل الأصح وهو الصحيح أنه ماذا؟ أنه لا يجوز له أن يبيع لنفسه ولا لابنه القاصر، ولا أن يبيع لأبيه، ولا أن يبيع لابنه الكبير، وذلك أنه سيحرص على على تقديم وإيثار منفعتهم على منفعة الموكل، وهذا مناهض لقصد الوكالة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع، ولا يسلمه حتى يقبض الثمن، فإن خالف ضمن. كلام نفيس جدا. قوله: وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع، وهذا من الأبجديات، يعني إذا كان الموكل لا يثق بوكيله أن يجعل البضائع تحت يديه، ولم يكن يثق بأمانته أن يقبض أثمانها إذا هو باعها، فما هي الجدوى والفائدة من اتخاذه وكيلا ونائبا عنه؟ واضح الكلام؟ ولذلك العلماء قالوا: الوكيل يده يد أمانة، لأنه لو كانت يده يد ضمان لحصل التناقض، وذلك أني استعملته لمصلحة نفسي لا لمصلحة نفسه. ولما كان استعمالي له لمصلحتي أنا كموكل أيوة جرت عادة وسنة العقلاء أن يتحرى الأمين الموثوق به لهذا لهذا العمل ولهذا الشأن، أليس كذلك؟ فلا يستقيم عندئذ أن أستعمله ثم ثم أمنعه من أن يكون واضعا يده على البضاعة ويقبض الأثمان ممن يبيعها لهم. ولذلك قال الشراح: والأصح أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن الحال إن لم يمنعه الموكل من قبضه، وله تسليم المبيع إن كان مسلما إليه إن لم ينهى عن تسليمه، لأنهما من مقتضيات البيع. في مقابل الأصح وهو الصحيح أنه لا يجوز له يعني وضع اليد على البضاعة ولا قبض الثمن الحال، قال لعدم إذن الموكل بذلك، لأن الموكل لم يأذن بذلك، وقد يرضاه للبيع وإقباض المبيع دون دون القبض. يعني يمكن للموكل أن يشترط عليه: يا هذا أنت روج البضائع لكن ما إلك في قبض أثمانها، قبض أثمانها لي أو لموظف آخر أنا أعينه وكيلا عني. وهذا موجود رأيناه في السعودية أحيانا، بيكون صاحب المال على الكاونتر أو على على المكتب الذي يعني يجمع المال، فبيكون بيكون الوكلاء الموظفون فقط مهمتهم ترويج البضاعة وتسليمها للزبون، ثم بروح الزبون قبل ما يخرج بمر على المكتب عند صاحب الإيه أو عند موظف يعني عند وكيل آخر، فهو الذي يقبض الثمن أما إذا كان الثمن مؤجلا ولو حل أو كان حالا ونهاه عن قبضه لم يملك قبضه قطعا، ولو قال له امنع المشتري من المبيع فسدت الوكالة، هذا كلام صحيح. يعني الموكل إذا قال له: يا ابني أنت عليك تسليم البضاعة في أي عقد، حتى في العقود الحالة أو في العقود المؤجلة وليس لك أن أن تقبض أثمانها، وجب عليه أن يلتزم. ثم الموكل نفسه إما أن يتولى قبض الأثمان بنفسه أو أن يعني يوكل رجلا ثالثا ليقبضها، هذا شأنه. المهم أن هذا كله لا يخرج عن دائرة المشروعية والجواز. أي نعم. لكن مسألة: ولو قال له امنع المشتري من المبيع، يعني مثلا الموكل قال لوكيله: إذا بعت أي سلعة فقل لمن يشتريها لا تبعها سؤالي: هل يجوز للموكل نفسه أن يشترط، لو أنه باع بنفسه هل يجوز له أن يشترط على المشتري ألا يتصرف بالسلعة؟ إذن لما لم يجوز له أن يباشر العقد بهذا الشرط الفاسد، لم يجوز لوكيله أن أن يباشره بهذا العقد الفاسد. وذلك أنه أنه بمنزلة الحجر على هذا المشتري الغريب، ويمكن أن يكون من أوفر الناس حظا أو خبرة في التجارة وأعقلهم فيها. ولذلك يقولون لأن منع الحق عمن يستحق إثبات يده عليه وهذا حرام، ويصح البيع بالإذن، وإن قال لا تسلم المبيع له لم يفسد، لأنه لم يمنعه من أصل التسليم المستحق بل من تسليمه بنفسه. يعني قال له أنت إلك بس بقرار البيع، وأتركك من تسليم البضاعة. تسليم البضاعة أنا أعين شخصا غيرك هو يسلمها، بارك الله فيك، يعني أرحتني. فهذا لا يورث العقد فسادا. ثم بعدها قال الإمام النووي رحمه الله: وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا، فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب، وإن علمه فلا يقع عنه في الأصح، وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه، وإن جهله وقع في الأصح. وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد. كلام فيه شيء أو فيه اختصار يكاد يمنعنا الفهم أو فهم المراد. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا، يعني الآن الوكالة لا في البيع وإنما في الشراء. قلت يا أخي أحمد وكلتك أن تشتري لي أثاثا منزليا، ثلاجة، غسالة، يعني غازا إلى غير ذلك، عينت له. قال إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للوكيل أن يشتري سلعا معيبة، لا يجوز أن يشتري سلعة معيبة. واضح الكلام؟ لكن لو اشترى وكان في السلع عيب، لو اشترى على وفق ما قلت له، امتثل، قلت اشتري لي كذا وكذا وكذا وكذا وراح فاشترى، وكان في هذه السلع عيب، كان في هذه السلع عيب فينظر. فإن اشتراه في الذمة فإن اشترى معيبا في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع الشراء عن الموكل. إيش معنى هذا؟ يعني الوكيل بدنا نفترض أنه لم يكن يعلم بالعيب، لكنه مارس مهارته العالية في تنقيص الثمن، فاشترى السلعة الثلاجة مثلا المبرد بثمن رخيص، ولما نقلها قلبها الموكل فوجد فيها عيبا، فقال له الوكيل: يا أخي الطيب، لو تأملنا هذا العيب ونظرنا إلى رخص الثمن ثم نظرنا في السلع المعيبة بنفس العيب سوف نجدها لا تقل أثمانها عن الثمن الذي اشتريت بها السلعة أو اشتريت به السلعة. وعلى هذا يعني نحن ما زلنا في السلامة والعافية، لم نخسر. يعني أنا اشتريتها بثمن رخيص، لو أردنا أن نبيعها الآن نبيعها بالثمن نفسه لا نخسر. فإذا كان الأمر كذلك بيقول وقع الشراء عن الموكل إن جهل المشتري العيب، لكن إذا كان قد علم بالبيع وعاند واشتراه وإن اشتراه بثمن رخيص فإنه يقع البيع على على اسم الوكيل لا على اسم الموكل. بارك الله فيكن وجزاكن الله خيرا.